باب اليمين في الدعاوى. لا يحلف المنكر في الطاعات ولا الحدود بل حقوق الناتي، غير نكاح رجعة طلاق أو قود أو أصل الاسترقاق، وغير الاستيلاد والولاء أو نسب أو قذف أو إيلاء. وتشرع اليمين بالله ولا تغلظ اليمين إلا ما علا.